إذن هل يجوز الصلاة والصيام عن الميت؟ يصام عنه إذا كان عهدين، إذا كان رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه من قريبه، يعني صوم واجب مثل رمضان مرض ولا صام ثم عافاه الله استاهل ولا صام ولا مات يصام عنه، أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان أو النوسى ثم ظهر رمضان تساهلت ثم ماتت قبل أن تقضي يقضى عنها. وهكذا كفارة الظهار، كفارة الجماع رمضان، كفارة القتل، إذا مات وعليه صيام صام عنه ولي، هذا هو المشروع. أما رمضان نفسه إذا كان معذور فلا، مثل أفطر رمضان مريض ولكن ما في مرض ما يقرا عن شيء لانه معذور ما في مرض. والتطوع لا يتطوع عن احد، لا يصوم احد عن احد تطوع، انما يصوم عنه اذا كان عليه واجب عليه قضاء فلم يقضه تساهل، فيستحب لاوليائه من اقرافه ان يقرا عنه ولو جماعه يتقاطعونه صار رمضان كل واحد يصوم بعض الايام. اما الكفاره لا بد يصومها واحد لانه متابعة، يسمى كفاره قتل شهرين متابعين، أو كفارة جماع في رمضان شهرين متابعين من عجز عن الرقبة، أو كفارة قتل من عجز عن الرقبة شهران، هل يصومها واحد لأنها متتابعة؟ يستحب لأقرباءه أن يصومها منهم واحد، هذه الكفارة متتابعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.